شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ذر بن عبد الله الهمداني عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع ومن بنى بناء فليدعمه حائط جاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة تسارع قوم فقال اتئدوا ليس البر بإيضاع الخيل ولا الركاب. قال فما رأيت رافعة يدها تعدو حتى أتينا جمعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء. حدثنا عبد الله قال أنبأنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابه فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم أو توضأ من فضلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحاق حدثنا عبد الله أخبرنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضله فذكرت ذلك له فقال إن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمرو بن محمد أبو سعيد العنقزي أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عمران عن ابن عباس قال هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فلما مضى 29 أتاه جبريل فقال قد برت يمينك وقد تم الشهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن فطر ومحمد بن عبيد قال حدثنا فطر عن شرحبيل أبي سعد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أختان فأحسن صحبتهما ما صحبتاه دخل بهما الجنة. وقال محمد بن عبيد تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه إلا أدخله الله تعالى الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بشر بن السري حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما قط إلا دعاهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب وروح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت قال روح لئن سلمت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع يعني عاشوراء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنيفية السمحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام وابن جعفر قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم احتجامة في رأسه قال يزيد من أذن كان به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم وإن درعه مرهونة عند رجل من يهود على 30 صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام وابن جعفر قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنزل عليه القرآن وهو ابن 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة وبالمدينة 10 سنين قال فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا وقد أعتق يوم الطائف رجلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان ويعلى حدثنا سفيان عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعوذ حسنا وحسينا يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول كان إبراهيم أبي يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال رأى رجل رؤيا فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت كأن ظلة تنطف عسلا وسمنا وكأن الناس يأخذون منها فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك وكأن سببا متصلا إلى السماء. وقال يزيد مرة وكأن سببا دلي من السماء فجئت فأخذت به فعلوت فعلاك الله ثم جاء رجل من بعدك فأخذ به فعلا فعلاه الله ثم جاء رجل من بعدكما فأخذ به فعلا فأعلاه الله ثم جاء رجل من بعدكم فأخذ به فقطع به ثم وصل له فعلا فأعلاه الله. قال أبو بكر إذن لي يا رسول الله فأعبرها فأذن له. فقال أما الظلة فالإسلام وأما العسل والسمن فحلاوة القرآن فبين مستكثر وبين مستقل وبين ذلك وأما السبب فما أنت عليه تعلو فيعليك الله ثم يكون من بعدك رجل على منهاجك فيعلو ويعليه الله ثم يكون من بعدكما رجل فيأخذ بأخذكما فيعلو فيعليه الله ثم يكون من بعدكم رجل يقطع به ثم يوصل له فيعلو فيعليه الله. قال أصبت يا رسول الله. قال أصبت وأخطأت. قال أقسمت يا رسول الله لتخبرني. فقال لا تقسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شعبة ومحمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن معه هدي فليحل الحل كله فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم جلوس فقال ألا أحدثكم بخير الناس منزله؟ فقالوا بلى يا رسول الله. قال رجل ممسك برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل أفأخبركم بالذي يليه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، أفأخبركم بشر الناس منزله؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال الذي يسأل بالله ولا يعطي به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أخيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلود الميتة قال إن دباغه قد أذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة، وقال يزيد مرة على راحلته يستلم الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب عن طاووس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثني يزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ورواه عبد الكريم أبو أمية مثله بإسناده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يزيد أخبرنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا أبو عوانة حدثنا بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس أن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم على المقيم أربعا وعلى المسافر ركعتين وعلى الخائف ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يزيد يعني ابن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أو حسبت أن سينزل علي فيه قرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى حدثنا عطاء عن ابن عباس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها ست سوار فقام عند كل سارية ولم يصل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة هنيئا لك الجنة عثمان بن مضعون، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها نظر غضبان فقال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي. فأشفق الناس على عثمان، فلما ماتت زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بسلفنا الصالح الخير عثمان بن مضعون. فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: ابكين وإياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وقال: هن وقت لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن يريد الحج والعمرة، فمن كان منزله من وراء الميقات فإهلاله من حيث ينشئ، وكذلك حتى أهل مكة إهلالهم من حيث ينشئون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: لعلك قبلت أو لمست؟ قال: لا. قال: فنكتها؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس قال: أقيمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فقال: أتصلي الصبح أربعة؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما نزلت والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ألا تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تلمه، فإنه رجل غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، وما طلق امرأة له قط، فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته. فقال سعد: والله يا رسول الله، إني لأعلم أنها حق وأنها من الله تعالى، ولكني قد تعجبت أني لو وجدت لكاعا تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء، فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته. قال: فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية، وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم، فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به، واشتد عليه، واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة، الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين. فقال هلال: والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا. فقال هلال: يا رسول الله، إني قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به، والله يعلم إني لصادق، ووالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يأمر بضربه، إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وكان إذا نزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده. يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآية، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، فقال هلال قد كنت أرجو ذاك من ربي عز وجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها فجاءت، فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها، فقالت كذب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما، فقيل لهلال اشهد، فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فلما كان في الخامسة قيل يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد في الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها اشهدي 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفضح قومي، فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى هي به ولا يرمى ولدها، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال إن جاءت به أصيهب أريسح حمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدا جمالية خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدا جمالية خدلج الساقين سابغ الأليتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر، وكان يدعى لأمه وما يدعى لأب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على أعواد المنبر لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله عز وجل على قلوبهم وليكتبن من الغافلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن به لمما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفسد علينا طعامنا، قال فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره ودعا له فثعثعة فخرج من فيه مثل الجرو الأسود فشفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز أخبرنا همام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا حاجب بن عمر حدثني عمي الحكم بن الأعرج قال أتيت ابن عباس وهو متكئ عند زمزم فجلست إليه وكان نعم الجليس فقلت أخبرني عن يوم عاشوراء قال عن أي باله تسأل قلت عن صومه أي يوم أصومه قال إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا أصبحت من تاسعة فأصبح منها صائما قلت أكذاك كان يصومه محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت ليثا قال سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت وإذا غضب أحدكم فليسكت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يزيد أبي خالد قال سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال أبو معاوية أراه رفعه قال من عاد مريضا فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات شفاه الله إن كان قد أخر يعني في أجله قال عبد الله قال أبي وحدثنا يزيد ولم يشك في رفعه ووافقه على الإسناد حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت قال مر أختك أن تركب ولتهدي بدنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضية؟ قال نعم قال فاقض الله عز وجل فهو أحق بالوفاء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا شعبة قال روح سمعت مسلما القري قال محمد عن مسلم القري قال سمعت ابن عباس يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة وأهل أصحابه بالحج قال روح أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج فمن لم يكن معه هدي أحل وكان ممن لم يكن معه هدي طلحة ورجل آخر فأحلا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت يحيى المجبر التيمي يحدث عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس أن رجلا أتاه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا قال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال لقد أنزلت في آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجيء يوم القيامة آخذا قاتله بيمينه أو بيساره وآخذا رأسه بيمينه أو شماله تشخب أوداجه دما في قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيما قتلني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمر قال ذكر النبيذ عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له في السقاء قال شعبة مثل ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه قال شعبة ولا أحسبه إلا قال ويوم الأربعاء إلى العصر فإن فضل منه شيء سقاه الخدام أو صبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رفعه أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السلف في حبل الحبلة ربا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حبيب يعني ابن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال شهدت ابن الزبير وابن عباس فقال ابن الزبير لابن عباس أتذكر حين استقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء من سفر فقال نعم فحملني وفلانا غلاما من بني هاشم وتركك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان أو بعيني شيطان قال فدخل رجل أزرق فقال يا محمد علام سببتني أو شتمتني أو نحو هذا قال وجعل يحلف قال فنزلت هذه الآية في المجادلة ويحلفون على الكذب وهم يعلمون والآية الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال أعور هجان أزهر كأن رأسه أصله أشبه الناس بعبد العز بن قطن فإما هلك الهلك فإن ربكم تعالى ليس بأعور. قال شعبة فحدثت به قتادة فحدثني بنحو من هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عكرمة عن عبد الله بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة القدر قال عليك بالسابعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حمزة سمعت ابن عباس يقول مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فاختبأت منه خلف باب فدعاني فحطأني حطأه ثم بعث بي إلى معاوية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول لا يريد أن يصوم وما صام شهرا متتابعا غير رمضان منذ قدم المدينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فلما قدم طاف بالبيت وبين الصفا والمروة، ولم يقصر ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي أن يطوف وأن يسعى ويقصر أو يحلق ثم يحل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا جابر الجعفي حدثنا أبو جعفر محمد بن علي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقدر فأخذ منها عرقا أو كتفا فأكله ثم صلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا احتجم احتجم في الأخدعين، قال فدعا غلاما لبني بياضة فحجمه وأعطى الحجام أجره مدا ونصفا، قال وكلم مواليه فحطوا عنه نصف مد وكان عليه مدان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر قال سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر وابن عباس قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في السفر ركعتين وهي تمام، والوتر في السفر سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جابر عن عمار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آت في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور، قال فأتيت ابن عباس فأخبرته بالذي رأيت فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال في الهدي جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال عبد الله ما أسند شعبة عن أبي جمرة إلا واحدا، وأبو جمرة أوثق من أبي حمزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي السفر عن سعيد بن شوفي عن ابن عباس قال جعل الناس يسألونه عن الصلاة في السفر، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من أهله لم يصلي إلا ركعتين حتى يرجع إلى أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن شوفي قال كنت عند ابن عباس فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة وأن يشرب من في السقاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن النضر بن أنس قال كنت عند ابن عباس وهو يفتي الناس لا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من فتياه، حتى جاءه رجل من أهل العراق فقال إني رجل من أهل العراق وإني أصور هذه التصاوير، فقال له ابن عباس ابنه إما مرتين أو ثلاثة،

عن إبراهيم عن عطاء عن ابن عباس قال: صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم بالناس يوم فطر ركعتين بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب بعد الصلاة، ثم أخذ بيد بلال فانطلق إلى النساء فخطبهن، ثم أمر بلالا بعدما قفى من عندهن أن يأتيهن فيأمرهن أن يتصدقن. حدثنا عبد الله حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل من كتابه، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال الأعمش حدثنا عن طارق عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنك أذقت أوائل قريش نكالا فأذق آخرهم نوالا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا ابن جريج عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم خطب، وصلى أبو بكر ثم خطب، وعمر ثم خطب، وعثمان ثم خطب بغير أذان ولا إقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا القاسم بن مالك أبو جعفر عن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحكم يعني ابن أبان قال: سمعت عكرمة يقول: قال ابن عباس: ركزت العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فصلى إليها والحمار يمر من وراء العنزة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد القدوس بن بكر بن خنيس حدثنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فخرج إليه عبدان فأعتقهما أحدهما أبو بكر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا خرجوا إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر عن أيوب بن عائذ عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد ابن أخت سفيان الثوري عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قضى الله بينهما في ذلك ولدا لم يضره الشيطان أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم عن عطاء عن سعيد قال: قال لابن عباس: يا سعيد ألك امرأة؟ قال: قلت لا. قال: فإذا رجعت فتزوج. قال: فعدت إليه فقال: يا سعيد أتزوجت؟ قال: قلت لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة كان أكثرهم نساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم حدثنا أبو علي الرحبي عن عكرمة أخبرنا ابن عباس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنابه، فلما خرج رأى لمعة على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فأخذ من شعره فبلها ثم مضى إلى الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أبي كعب مولى بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، لقد أبطأ عنك جبريل عليه السلام. فقال: ولم لا يبطئ عني وأنتم حولي؟ لا تستنون ولا تقلمون أظفاركم ولا تقصون شواربكم ولا تنقون رواجبكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي خالد يزيد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مريضا لم يحضر أجله فقال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه إلا عوفي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قريبا من زمزم فدعا بماء واستسقى، فأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب وهو قائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني صالح بن كيسان وابن أخي ابن شهاب كلاهما عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، ويعقوب قال: حدثني أبي عن صالح قال ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بكتابه إلى كسرى، قال: فدفعه إلى عظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، قال يعقوب: فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال ابن شهاب: فحسبت ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزقوا كل ممزق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حتى أتى قديدا فأتي بقدح من لبن فأفطر وأمر الناس أن يفطروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بالقاحة وهو صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجين بن المثنى ويونس يعني ابن محمد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ومعها صبي لها في محفة، فأخذت بضبعه فقالت: يا نبي الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين أن ابن عباس حدث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرق كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أبي التياح عن موسى بن سلمة قال: خرجت أنا وسنان بن سلمة ومعنا بدنتان فأزحفتا علينا في الطريق، فقال لي سنان: هل لك في ابن عباس؟ فأتيناه فسأله سنان فذكر الحديث، قال: وقال ابن عباس: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهني فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولم يحجج، قال: حج عن أبيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة قال سألت ابن عباس فقلت إنا بأرض لنا بها الكروم وإن أكثر غلاتها الخمر، فقال قدم رجل من دوس على رسول الله صلى الله عليه وسلم براوية خمر أهداها له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل صاحب الراوية على إنسان معه فأمره أن يبيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أمرته؟ قال ببيعها، قال هل علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها؟ قال فأمر بالمزادة فأهرقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن بن موسى المعنى، قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن عباس قال لا أعلمه إلا قد رفعه، قال كان إذا نزل منزلا فأعجبه المنزل أخر الظهر حتى يجمع بين الظهر والعصر، وإذا سار ولم يتهيأ له المنزل أخر الظهر حتى يأتي المنزل فيجمع بين الظهر والعصر. قال حسن كان إذا سافر فنزل منزلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن ابن عباس قال إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية، كانوا يقفون حافتي الناس حتى يعلقوا العصية والجعاب والقعاب، فإذا نفروا تقعقعت تلك فنفروا بالناس. قال ولقد رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته ليمس حاركها وهو يقول بيده يا أيها الناس عليكم بالسكينة، يا أيها الناس عليكم بالسكينة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد وأيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمع له غطيط فقام فصلى ولم يتوضأ، فقال عكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب قال عفان قال حماد أخبرنا أيوب وقيس عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة حتى نام القوم ثم استيقظوا ثم ناموا ثم استيقظوا. قال قيس فجاء عمر بن الخطاب فقال الصلاة يا رسول الله، فخرج فصلى بهم ولم يذكر أنهم توضؤوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس وحسن قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن كريب بن أبي مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بيت ميمونة بنت الحارث فقام يصلي من الليل، قال فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه ثم صلى ثم نام حتى نفخ، ثم جاءه بلال بالأذان فقام فصلى ولم يتوضأ. قال حسن يعني في حديثه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فلما قضى صلاته نام حتى نفخ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم بن عباس قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوءه، ورأيت عيسى بن مريم عليهما السلام مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال حدث أبو العالية حدثنا ابن عم نبيكم ابن عباس قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن الملاعنة ألا يدعى لأب، ومن رماها أو رمى ولدها فإنه يجلد الحد، وقضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تصدق بدينار فإن لم تجد دينارا فنصف دينار، يعني الذي يغشى امرأته حائضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا أبو عوانة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فقال أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان. قال نعم، فرده حتى شهد 4 مرات ثم أمر برجمه.